لو ابني من ابنائي تعب بروح الصيدليه بدي له حقنه، بروح عند الدكتور بدي له حقنه. فهو بيبص لي بيقول لي انت بتعمل فيا كده ليه؟ انت مش بتقول بتحبني؟ سبحان الله. ايوه يا ابني انا بحبك، ما عشان بحبك لازم تاخد الحقنه دي. وتاني يوم يقول لي نفس الكلام، ايوه يا ابني لازم تاخد 4-5 حقن عشان تبقى كويس. فدايما بستشعر كده ان ان ان ربنا سبحانه وتعالى لما بيحب سبحانه وتعالى يردنا الى طريقه مره تانية، لازم يعرضنا لنوع من انواع البلاء. احنا مش شايفين ان ده بلاء، مش شايفين ان دي مساله ربنا بيردنا بيها للطريق. احنا شايفين ان هو ليه بيتعامل معنا كده، هو لا خالص خالص.